بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هو سؤال وجواب، ومن منا ليس له سؤال يشغله وينتظر إجابة شافية وافية؟ لهذا كان هذا البرنامج في حقيقة الأمر، يعني المنطلق لهذا البرنامج هو عديد الأسئلة التي تصلنا على البريد الإلكتروني أو عبر وسائل أخرى. عديد المواطنين يتسائلوا حول مسائل، نقولوا احنا في مجالات مختلفة، حاولنا أن نبوب هذه الأسئلة ونضعها في إطارها حسب المواضيع. وجدنا وللأسف إذا صح التعبير كان عديد الأسئلة تحوم حول العلاقة الزوجية بين بطبيعة الحال الرجل والمرأة. ومعنا ليتولى هذه المهمة الدكتور محمد الكامل سعادة. مرحبا بك أستاذ. شكرا أستاذ معز. والباب حول الأسرة وحول العلاقات الزوجية هو من الأسس القويمة التي يعيش بها الإنسان. فالإنسان مع أخيه الإنسان أو مع أخته الإنسانة، يعني هنالك روابط، وهذه الروابط ربي سبحانه وتعالى بينها في كتابه العزيز. فإذا كانت من العلاقات الزوجية، قال تعالى في كتابه العزيز ضابطا الأسس القويمة لبناء العش الزوجية، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كذلك في قوله تعالى التعارف البشري بين الشعوب وبين القبائل وبين الأسر، الله سبحانه وتعالى يعني ذكره في القرآن الكريم. وأول علاقة وتعارف وبناء للمجتمع السليم هي الحياة الزوجية. فقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا تتكون الشعوب وبهذا تتكون الأمم والمجتمعات، من خلال تلك الأسر الطاهرة المطهرة النظيفة المبنية على أسس شرعية في العلاقات الزوجية. ولهذا حباها الله سبحانه وتعالى بالأحكام وحباها بالمحبة، وهذه المحبة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس ذكورا كانوا أو إناثا جعل لها ثوابا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقال في حديث طويل من الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابا لوجه الله وتفارق عليه. فطالما أن الإنسان يحب أخاه الإنسان فهو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. من خلال هذا تتخلل في العلاقات الزوجية بعض المشاكل الحياتية. صحيح. ولكن هذه المشاكل في الحقيقة لها حلول من جميع الجوانب، سواء كان ذلك في المصالح الدنيوية أو في الشريعة الإسلامية وهي أعلاها بالدرجة. ومن هنا إذا كانت تفضل أستاذ معز تعطينا سؤال في خصوص الموضوع هذا اللي هو يتفرع عن العلاقة من علاقات الزوجية، لكي يكون الجواب من خلال ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وكذلك نحاول قدر الإمكان حتى من الجانب الاجتماعي. بارك الله فيك أستاذ محمد الكامل. بطبيعة الحال نحب نذكر مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم أن نتقبل يعني أسئلتهم بطبيعة الحال على البريد الإلكتروني، ويعني إذا ذكر المواطن اسمه أو المواطنة بطبيعة الحال سنذكر هذا الاسم، وإذا لا يريد منا أن نذكر اسمه ما عليه إلا أن يشير كون ما نذكروش اسمه فقط نكتفي بذكر نص السؤال. وكما قلنا انطلقنا اليوم بمشيئة الله تعالى، هي الحلقة الأولى، نسأل الله سبحانه سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله تنال استحسان مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. وننطلق بمشيئة الله تعالى مع السؤال الأول. هي مواطنة، الاسم نجوى هنيد أو هنيد. سأقرأ يعني السطر الذي فيه محتوى السؤال نظرا لضيق الوقت وحتى نتناول أكثر أسئلة. تقول: أود أن أشير في كتابي هذا إلى أني ملتزمة دينيا، أنا وزوجي نحمد الله على كل ما حبانا به وننتظر بكل شغف أن ينعم علينا بالأبناء الذين طال انتظارنا لهم، وذلك لمانع صحي يعيق فرحتنا بالأبناء. أستاذ محمد الكامل، هذه وضعية يعني زوجين وللأسف لم يرزقوا، يعني ما ربي ما عطاهمش صغار، صابرين، نظنهم صابرين إن شاء الله ربي يكون في عونهم. ما هو العلاج حسب رأيك أو الملاذ الديني أو النفسي أو الاجتماعي حتى يعني لا تفقد هذه العائلة الصغيرة التي لم يرزقها الله بالأبناء، لا تفقد هذا الرابط، رابط قانوني ونفسي واجتماعي وروحي كذلك، حتى لا يضعف هذا الحب بين الزوجين إذا لم يرزقوا بالأبناء؟ ما هو قول الشرع والدين في ذلك؟ شكرا أستاذ معز. في هذا الصدد نحن نعلم وخيانا المستمعين وبنتنا وأختنا الفاضلة السيدة نجوى يعني تعرف، كنا نعلم أن إنجاب الأبناء هو في الحقيقة هبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهبة يعطيها ويتفضل عليها ويتفضل بها ويتنعم بها على من يشاء من عباده، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه الآية 46 و47 من سورة الشورى. لذا في الحالة هذه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى هو المانح وهو الواهب، والتوجه هذا يكون بصورة عملية ويكون بصورة نفسية وروحية. فبصورة العملية هو مواصلة تعاطي الأسباب مع أهل الاختصاص، وهذا ربي سبحانه وتعالى في تعاطي الأسباب وصان عليه. أكيد. قال تعالى في كتابه العزيز: وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. هذه الآية هي آية 84 من سورة الكهف. إلى جانب هذا يعني ربي سبحانه وتعالى أعطانا السبل لكي نتوجه إليه، فمن بين السبل والمسالك اللي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى الاستغفار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربي سبحانه وتعالى وقت اللي نتوجه له بالدعاء بالاستغفار يرزقنا بالبنين، ويعطينا قرة العين ويعطينا من التقوى ومن الرضا ومن الصبر. يعني كالطفل اللي هو يكون مستقبله طيب ويكون من السعداء ويكون يعني من العلماء إلى غير ذلك. وهنية يعني ربي سبحانه وتعالى أعطانا كذلك منهج آخر ومسلك آخر لكي نتقرب إليه. نعطيها مثال، مثلا شرب ماء زمزم، وهذه مناسبة طيبة حتى وقت اللي واحد يشرب ماء زمزم من بعيد ربي سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء متاعه. وفي هذا صدر حديث في خصوص ماء زمزم لما شرب له، يعني ليشرب بنية إنجاب الأبناء أو بنية الشفاء إلى غير ذلك. ربي سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه لأن هذا ماء مبارك وهذا نبع من بين رجلي رسول وسيدنا إسماعيل وابن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسول، وثم من ناحية أخرى سيدنا عليه الصلاة والسلام وصل بشرب ماء زمزم. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وكذلك فمن شرب بنية قضاء حاجة أو للشفاء أو نال بإذن تعالى مراده. ولهذا ننصح أختنا تشرب ماء زمزم وربي إن شاء الله يتقبل دعاها وتستغفر الله وتصلي خصوصا في ثلث الأخير من الليل، فإن في ذلك الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء هو ثلث الأخير من الليل، وتدعو بما دعا به الأنبياء من قبل. وهذا ورد في القرآن قوله تعالى: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وكذلك دعاء سيدنا يونس بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. فهذه مجموعة من الأدعية. كذلك دعاء سيدنا عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كل هذه العبادات وهذه الأفكار تتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. الله هو الواهب والله هو المانح، يمنحها بإذنه تعالى الذرية الصالحة. بارك الله فيك أستاذ محمد الكامل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين هذه المواطنة الكريمة هي وزوجها على ما ابتلاهما به من هذا البلاء. إن شاء الله ربي خفف عليهم وطأة هذه الوضعية. على كل حال أبواب الخير كبيرة ومفتوحة، يعني الإحسان إلى الفقراء إلى اليتامى كما تعرف في تونس عنا دور الكفالة اليتيم، فما مجال كبير. شنو رأيك أستاذ؟ وسوف سبحان الله الآيات كثير من الآيات متوجة بعمل الصالحات، فمن أعمال الصالحات عندما تقدم الخير يعني ربي سبحانه وتعالى يجزيك. الحمد لله. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الحمد لله. هو خيرا وأعظم أجرا. ربما ذلك فيه سلوان وصبر لها حتى تكون عندها عزيمة قوية وتكون عندها قلوا احنا يعني رباطة جأش لتقوم بها. ربي يعطيها إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ. نمر إلى سؤال مواطنة كريمة أخرى، الأخت سوسن بن عبد الله. البريد الإلكتروني هنا أمامي بالفرنسية، سأحاول إن شاء الله أن أكون مخلصا في الترجمة. تسأل عن وضعية مسلم، ربما يكون قريبها أو ما نعرفوش شكون السيد هذايا، مسلم متزوج بمسيحية لمدة 25 سنة ولكنها ترفض تغيير ديانتها، يعني الزوجة المسيحية ترفض تغيير ديانتها إلى الإسلام، بماذا تشير عليه هذا الرجل المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو زواج المسلم بكتابية مسيحية مثلا ليس حراما في الدين نراه، فهو مكروه فحسب، ونعرف احنا فعل المكروه لا يعاقب مرتكبه ويثاب تاركه. تبقى الزواج يعني زواج صحيح لا حرمية، حلال يعني حلال ما فيه حتى شيء. ثم من ناحية ثانية في خصوص الإسلام وفي خصوص كذا، ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لا إكراه في الدين. وهنية ربي سبحانه وتعالى يبين لنا في آية أخرى قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لذا نقول من الأرجح والأنسب أن يبقيها ويصبر عليها. وثم من ناحية أخرى طالما أنها تعاشره بالحسنى، وثم هو معاملته الحسنة لها وبالكلمة الطيبة وبالسلوك الحسن والمحافظة على أداء الفرائض وواجباته الدينية والدنيوية ويدعو لها في صلواته، فبصبره عسى أن ينشرح صدرها إلى الإسلام. وهنا قال تعالى في كتابه العزيز: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله مغير الأحوال. وهكذا انتشر الإسلام، انتشر الإسلام بالكلمة الطيبة، بالسلوك، بالموعظة، بالسلوك الحسن، بالسيرة الطيبة، يعني بهالمعاملات ينشرح صدر. يعني حسب كلامك أستاذ محمد الكامل، نعم، هو يبقي عليها، يصبر يعني عليها، يصبر. نعم. يعني ممكن أنا عندي سؤال افتراضي بناء على هذا السؤال، يعني ولو لم تدخل في الإسلام مدى الحياة، نعم، هل يطلقها يعيش معها؟ لا يطلقها، لا يطلقها ولا يكرهها على الدين، لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك ربي سبحانه وتعالى يعلمنا ويوجهنا، قال تعالى في كتابه العزيز: لست عليهم بمسيطر. فالهداية من الله سبحانه وتعالى، تبقى اللي المقصود به هو ذلك السلوك الحسن والمعاملة الطيبة والكلمة الطيبة والقيام هو بفرائضه، يحتمل هي التبعه وتستأنس بلطفه وتستأنس بكلمته الطيبة ومعاملته الحسنة والمعاشرة اللي وصلنا ربي عليها، وعاشرهن بالمعروف، فعسى هذا كله يعني ينشرح صدرها وتسلم. وإحنا عندنا كثير من الأمثلة، يعني من كانوا على خارج الدين الإسلامي وربي سبحانه وتعالى اختم لهم حياتهم بالإسلام بالسعادة الدنيوية والأخروية، وماتوا على حسن الختام تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله. احنا نقول الأختنا هذه كانوا السؤال متاحة، كانوا لا ييأس هذا الرجل من زوجته، ايه، لعل الله، ايه، يعني في آخر أيامها أو في لحظة ما ممكن ما يعرفهاش هو، ايه، تدخل إلى الإسلام. سؤال ربما نختم به لقاءنا لهذا اليوم، لغالب الوقت دائما يداهمنا، من الأخت منال البدوي أستاذ محمد الكامل، سؤالها هو التالي: ما حكم التخلي عن إعالة الأبناء وعدم النفقة عليهم؟ يعني هذا الرجل الذي تسأل عن وضعيته ربما يكون مطلق أو غير مطلق، ما حددش الأخت منال، لكن ما حكم إهمال العيال أو عدم النفقة عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن ندخل في الموضوع عدم النفقة والإهمال كذا، الأرجح هو أن نتثبت، أن نتثبت من هذا الشخص يقع البحث عنه والسؤال عنه، وهو يندرى بقيد الحياة أم لا، على خاطر يبدو من خلال السؤال أنه قد تغير مدة طويلة على أهله، تقريب مدة 3 سنوات. بطبيعة الحال هذا ورد في نص السؤال، لكننا قرأنا يعني مجرد يعني نص السؤال فقط. نعم. حبيت أنا بس إن نأكد على حاجة، إذا كان ثبت أنه هو مازال حي يرزق، نسأله علاش غبت علينا، شنو هي المدة هذه الطويلة، وعلاش امتنع من الانفاق، ربما عنده حالات عوائق، مرض مثلا عافاكم الله إلى غير ذلك، نسأله على الأسباب هذه. إذا كان اتضح وثبت عندنا أنه كونه مهمل أو متكاسل عن القيام بشؤون الزوجية، ومعها الغيبة هذه اللي هي غير مبررة 3 سنوات، فبإمكان الزوجة في هذه الحالة يعني أن تطلب فك عصمتها من هذا الرجل، وكذلك لعدم قيامه بواجباته الزوجية بين النفقة. شوف قال سيدنا عليه الصلاة والسلام في هذا المجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، أخرجه الترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني شوف لو بإيجاز أستاذ، إيه؟ يعني ماذا ما حكم هذا الرجل حتى نختم الحلقة؟ الخلاصة في كلمتين: إذا ثبت الإهمال والتكاسل وعدم تبرير هذه الغيبة، فبإمكان الزوجة أن تطلب فك عصمتها منها. هو يعني نقول احنا شرعا يعني مسؤوليته أمام الله ما هي؟ مسؤولية كبيرة ياسر، مسؤولية كبيرة ياسر، فهو مسؤول عن أهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعتبر مقصر، يعتبر مقصر ومهمل، ولو عقاب كبير. يعني تعرف ايش معناه، يعني من العياقة هذا اللي هو يهمل أولاده من النفقة، هو تلقاه قادر وربما الله أعلم شنية المزالق اللي هو انزلق فيها وكذا، وبسببها كان ذلك عائقا للإنفاق على أهله، فقد يكون في الحالة هذه يكون مقصرا في أداء واجبه من أهب الواجبات الزوجية الأنفاق والاعتناء بالتربية والعناية بالزوجة الكريمة. بارك الله فيك أستاذ، شكرا، يعطيك الصحة على الإجابات هذه. إن شاء الله جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. مستمع إذاعة الزيتون القرآن الكريم، إلى هنا ينتهي لقاؤنا. السلام عليكم ودمتم في رعاية الله.